مستمرين معكم مستمعينا من طرطوس، وهلأ وصلنا لبرنامج استشارات قانونية، ومثل العادة بتقدروا تسمعونا وتشاركونا بأي استشارة قانونية على هوا أمواج اف ام وعلى 213. مستمعينا اليوم رح نحكي عن حل أو تعثر الرباط المشترك بين الرجل والمرأة، رح نحكي عن موضوع الطلاق، فخلوكن معنا على السماء. لا تفكر رح بتبكيني، فكني اللي فيني بيكفيني، وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحمد. وأكيد البداية مستمعينا بدي رحب بضيفي المحامي ياسر محرز، عضو مجلس إدارة مركز أرادوس للتحكيم، رئيس مكتب الإعلان، اللي رح يكون معنا ضيفنا اليوم وجاهز للرد على تلفوناتكم على 213-215. وأهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر، ضيف عبر أثير أمواج FM. أهلا وسهلا فيكم أستاذ ياسر. ازدياد عدد حالات الطلاق بالمجتمع، عدم الاكتراث لحل هذا الرباط المقدس بين الرجل والمرأة بالدين الإسلامي وكل الديانات السماوية، السبب في ذلك؟ طبعا بداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار، والدعاء بالنصر لجيشنا وقائدنا، والشفاء العاجل لجرحانا. شكرا لكم على الاستضافة وعلى البرنامج الجميل اللي عم تابعوا دائما عبر أثير إذاعة أمواج. طبعا نحن بنعرف الحرب الكونية اللي شنت على سوريا، يمكن من أهم الأسباب اللي كترت فيها حالات الطلاق هي العامل المادي. كثير من الناس والأسر فقدت سكنة، فقدت معاملة، وظيفتها، كانت يعني مصدر معيشي لها، والتهجير من المناطق والانتقال إلى مناطق، يعني العامل الاقتصادي هو السبب الرئيسي الأول بعتبره أنا. وفي العامل الثاني التكنولوجيا الحديثة. أنا لاحظت خلال مكتبي وما عديد من الدعوة، كثرة الدعوة اللي من وراء التكنولوجيا الحديثة، يعني الواتساب، شبكة التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، بمعنى بين قوسين في خيانات، خيانة جوزية طلعت دور كبير، ونسبتها يمكن 30%. هلا حط أنا حسب الإحصائي 50% العامل الاقتصادي، نسبة 30%. الكثير من الأمور اللي لا الطرفين بيقبلوا هالشيء وعم يلجأوا وعم نحاول، يعني مثل بيقولوا نوفق، بس في كتير حالات عم ننجح فيها، كتير من الحالات لا، عم يلجأوا فورا للمحكمة. طبعا باستخدام التكنولوجيا بطريقة سيئة جدا. إضافة لذلك عدم يعني بمعنى الجواز المبكر بتلعب دور كبير، ما بيكون البنت الأنثى الفتاة واعية مدركة، يعني ما في تفاهم من الأسباب الرئيسية. إضافة لذلك في حالات رفقة السوء وبتلعب دور كبير، يعني صحيح بتخلي يتغير الطباع، ما في يعني للأسف الشديد تفاهم. يعني نحن بنرجع نستشهد بالآية القرآنية الكريمة اللي بتقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الإنسان أو الشاب المقبل على الرباط المقدس الجواز المفروض يدرك حجم المسؤولية المقبل عليها ويقدرها ويصير هم في تفاهم. يعني أولا بنلاحظ كتير من الأمور، يعني فترة الخطبة أنا هون بركز المفروض تكون مدة طويلة ليتفهم كل واحد طباع الآخر، يعني ما يعني بعدين يقدموا على عقد ما بتلاحظ يعني ما يريد أن يخفي شيء، يخفي صرف النظر عن المدة. بالتأكيد في كتير مؤشرات أحيانا بتكون قدام عيون الشخصين. بالتأكيد، بس مثل ما حكينا في كتير عوامل عديدة تلعب بالموضوع. لما نقول تعثرت العشرة الزوجية وتعثر الإصلاح بين الزوجين، فمنكون عم ندق باب عدة أنواع من الطلاق. خلينا نحكي عن أنواع الطلاق. طبعا الطلاق عدة أنواع، طلاق في الطلاق الإداري، وفي الطلاق الرجعي، رجعي بينوني صغيرة وبينوني كبرى، وفي المخالعة الرضائية، وفي الطلاق التعسفي. حلو كتير. طبعا الطلاق الإداري، الطلاق الإداري ممكن يقدم معاملة إدارية عادية، جوز ما بدي يستمر بالحياة الزوجية بمعرفة الزوجة أو بعدم معرفته أو عدم معرفته، وممكن يقدم لها مثلا قدم لها مقدم ومؤخر، يحط المقدم والمؤخر بصندوق المحكمة تمام، ويلجأ للقاضي. القاضي هون بيحاول يوفق بينه. طبعا هون ومن الأهداف النبيلة جدا للقضاء الشرعي والقاضي الشرعي وهي مذكورة بالقانون الأحوال الشخصية وبالآيات القرآنية الكريمة إنه يحاولوا يوفقوا بين الطرفين. بيحاول عندما يصر الجوز طبعا وبيقدم المقدم والمؤخر ممكن القاضي يعطي مهل للزوج والزوجة، يعطي مهل شهر بالتأكيد، يعطي مهل بكل الحالات أنواع الطلاق في مهلة شهر للمصالحة، بيحاول يوفق بيناتهم. في حال ما تم الاتفاق بيسموا محكمين من الأقارب، إذا في من الأقارب بيسمي في عندنا جدول التحكيم من محامين وغير ذلك، وبعدين بتلجأ الإجراءات. بس هون الإداري ما بتمشي إجراءات الطلاق العادي مثل كدعوة يعني تدعي الجوزة ويصير تفريق ومجلس عائلي وغير ذلك، إنه إداري خلص في حال بدي يقدم له بإرادة منفردي بيصير الطلاق الإداري أحيانا بإرادة منفردي، صار بيقدم له تتفاجأ الجوزة هي حالياً ما بتتبلغ، صار بيقدم له المقدم المؤخر بيصدر قرار يعني هو المقدم المؤخر منشان القاضي الشرعي يحافظ له حقوق الجوزة، وبالتالي بيصدر قرار بتفريق مقدم المؤخر، وهذا هون ظلم، وهي بعتقد المفروض تكون في ثغرة يتعدل فيها قانون أصول المحاكمات الشرعي. طيب أستاذ ياسر، يعني أنا بعرف أحد الحالات عم نحكي هلأ أنه الزوجة تقدم بأنه هو خلاص بده يفض هاي الشراكة بينه وبين زوجته بعلمه أو بعدم علمه. طيب ممكن هو يمتنع أنه يحضر على فرض أنه القاضي عطى الشهر لأنه هن يكون في صفة بيناتهم، ممكن هو يكلف من الأساس وكيل لإله وما يحضر خالص، كيف بده يكون أساسا في توفيق بيناتهم؟ هلأ بالحالة العادية عندما أول ما بتسجل دعوة المفروض الطرف الثاني يتبلغ لتكتمل قاضي قرر صدور الحكم. طبعا عندما تسجل الدعوة القاضي قبل يعطي شهر المصالحة للطرفين، لكن ما بيعطي شهر المصالحة إلا بعد تبليغ الطرف الثاني تكتمل الخصومة. صحيح، ولكن الطرف الأول قد لا يحضر، قد لا يحضر، ممكن يكلف محامي والمحامي لا، هون إجراءات التحكيم بتكون فيها ثغرات كثيرة، لأنه من أسباب الحقيقية للتحكيم معرفة أسباب النزاع وحاول التوفيق بينهما، ويجتمعوا فيه فرادة ومجتمعين وبيعرفوا، وهون مسؤوليتنا نحن ومسؤولية المحكم سواء كانوا من الأقارب أو من الأبعد، يعني بين جدول المحكمين نحن في عنا جدول بالقاضي الشرعي من المحكمين ومختار من نخبة المحامين اللي سمعتهم حسنة بيسموهم ويحاولوا يوفقوا التحكيم، بيحاولوا يجتمعوا فيهم ليوفقوا بيناتهم. هون أنا عندي حالة خاصة دعوة طلاق محضر موكلي وأنا موكلي واتصل معه اللي مسافر يوم بحمص يوم بالشام، لك حبيبي في جاي عندك جلسة تحكيم يوم كذا محددي وفي عندنا محكمين شرعيين، ويتصل معي المحكمين غاب للأسف الشديد تحمل النسبة الكبرى من المهرين، كانت نسبة المسؤولية 80%، يعني فضل لو حضر وقدم شو الأسباب اللي عنده إنه هو مهيئ له مسكن ومهيئ له كل الأسباب الراحة، وبالتالي ما كان يمكن طلعت 40% وهي تتحمل 60%، ولكن غيابه كانت قريني إنه هو المسؤولية يتحملها المسؤولية الكبرى، فكانت نسبة 80%. لكن مو إنه ما بتمشي الإجراءات، تمشي إجراءات وبيقدموا. طبعا هون القاضي الشرعي ننتبه ناحية، القاضي الشرعي ملزم بتقرير المحكمين، يعني المحكمين بيقسموا يمين قانوني وبيجتمعوا بيحضروا المجلس العائلي أول جلسة عند القاضي الشرعي بحضور المحكمين ومع الطرفين الجوز والزوجة، والقاضي بيحاول يوفق، ما في توفيق بيسلم لهم. بس هون أنا اللي عتب هون نخاطب وزارة العدل سيد وزير العدل والسيد المحامي العام أنه يكون في غرفة خاصة بالاجتماع مع المحكمين بحضور مجلس العائلي، يبقى أنا بشوفهم برا المحكمة على السور عم يتقاتلوا، يعني عم يحاين ما بترفض الاتهم اللي عم يوجهها، عم يحاين بيقتلوا بعض، يا ما بدخل بالمحكمة بشوف حالات شباك بنحاول نفضهم، مو هيك المفروض يكون في غرفة صحيح. تخلق حالة نفسية يقعدوا يحكوا مشاكلهم وهمومهم ويحاولوا، كتير من الحالات نجح فيها المحكمين ووفقوا بيناتهم ورجعوا وشطبوا الدعوة الشرعية ورجعوا، ممكن تركيز على النواحي الإيجابية بغض النظر عن النواحي السلبية. إذن بالقضاء بالطلاق الإداري عفوا الرجل هو صاحب القرار بالطلاق الإداري، ولكن أستاذ سائر مبارح ياسر عفوا مبارحة لفتني بأنه الزوجة بالطلاق الإداري قد تطلق نفسها من زوجها إذا حصلت على تفويض، يعني موجودة عندنا هاي الحالة. طبعا في سق خاص بعقد الجواز عند أبرام عقد الجواز، من الشروط الخاصة موجود بسق بيكتبوا فيه الاسم والمواليد والجوز والمواليد وعلى مهر مؤجله وكذا ومؤجله وكذا، في الشروط الخاصة إذا ذكر هذا الشرط الخاص عند دخول عند القاضي الشرعي ليثبت الجواز يصدر، لما نحن بنعرف بيصدر حكم بصدور القاضي بالتثبيت، طبعا نحن بنعرف أول شيء بدي شهادة صحية لحكم عليه، نفوس أحوال مدنية إخراج قيد وبيتقدموا عند القاضي الشرعي وبدو يحضر ولي الأمر طبعا وشاهدين. هون في شروط خاصة عندما يذكر هذه الشروط الخاصة أنه يحق للمرأة هذا اللي تكلمت عنه ويحق له حتى مو بس هيك في ممكن يفوض الجوز يقول أنا فوضت تطلق نفسها هي ما بداعي لحضوري أنا هي تلجأ يعني موجودة هي بمجتمعنا طبعا موجودة في مجتمعنا بس نادرا تحدث نادر يعني نادرا حدوثة. جدا نعم الحدوث منقول كتير طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة كبرى خلينا نحكي عن الطلاق الرجعي. طبعا في الطلاق الرجعي هو إما أن يكون ما زال من الممكن للجوز أن يرد جوزته ويسترجعها إلى عصمته قبل انقضاء ثلاثة قروء وفي حال انقضاء تدخل الطلاق بحكم البائن بينونة صغرى وهو أن يرمي الجوز حكم الطلاق بطلقة أو طلقتين دون الثالثة بيحق له هون يرجع يقول له أنا رجعتك هي في حالة الحيض والقروء الثلاثي وبترجع لكن البينوني كبرى ما بيحق له إلا بعقد جديد عندما ينبرم هذه الطلقات وهون يعني نحن بنعرف عقد جديد ومهر جديد ومهر جديد بالتأكيد رح نكمل أساس ولكن معنا تليفون على 213-215 بدي أقول ألو يسعد أوقاتك يا ميس يسعد أوقاتكم يسعد أوقاتك هلا رنا كيفكم؟ تمام كيف نهارك؟ استشارة قانونية أو مداخلة؟ لا في استشارة قانونية يعني ما بعرف إذا شو بيخدمني فيها القانون تفضلي يعطيك العافية أستاذ ياسر معك تفضل أستاذ كيفك أستاذ؟ بس موضوع له علاقة بقروض اللي تم سحبها من قبل العساكر الاحتياطيين لما طلع قرار بإيقاف تسديد الأقساط العساكر الاحتياطيين ما بعرف إذا كان عندك فكرة عن هذا القرار من حوالي 6 سنين تقريبا أنا زوجة شهيد وزوجي كان كنا إحنا سحبنا قرض عقاري لتأسيس البيت يعني فبعد ما استدعى الخدمة الاحتياطية وطلع هذا القرار تم إيقاف تسديد الأقساط بناء على هذا القرار يعني بعدين استشهد هو بال 2014 من فترة بنسمع انه في شيء بده يطلع مرسوم او هيك شيء انه رح يتم اعفاء ذوي الشهداء من مبلغ حتى 1,000,000 ليرة سورية والباقي بتكفل فيها ذوي الشهيد يعني مثل كانت مبادرة او هيك شيء سألنا بالمصرف قال نحن في هيك شيء بس لسه ما وصلت تعليمات بعد شهر بيظهر بيطلع المرسوم وبيطلع المصرف العقاري غير مشمول بهذا القرار او بهذا المرسوم يعني فقط للقروض الشخصية مع العلم إنه القروض الشخصية كانت بهذيك الفترة لا تجاوزت 300,000 ليرة يعني ما كانت مع فوائد ما رح توصل على 1,000,000 ليرة اللي ممكن يأخذوا منها فالفكرة كانت مو بس هيك لما رحنا نراجع نكتشف إنه مترد علينا غرامة مالية صارت حوالي 400,000 من تاريخ استشهاده لحد الآن إنه أنتوا كان المفروض راجعتونا فورا وإنه أنتوا هلا عم ترتب عليكم غرامة من تاريخ استشهاده يعني إحنا مالنا بهذه الصورة هاي شغلة تانية هل من المقبول يعني إنه نحن تم إعفائه من تسديد الأقساط هو موجود بعد استشهاد وتترتب علينا هاي الغرامة بأوضاع أسوأ من الأوضاع السابقة أنت أدرى بالأوضاع يعني وشغلت أنه ليش المصرف العقاري ما ممكن يشمل يعني نحن حسب ما حكوا لنا رؤساء المصارف اللي شفناها المدراء أنه هذا الموضوع بده استئناف ما بعرف عن طريق مجلس الشعب أو عن طريق طرق معينة ولكن شو رأيك بنظرتك أنت لهذا الموضوع من ناحية القانونية نحن شو فينا نعمل شو بقدر أنا أتصرف في هذا الموضوع يعني وهذا هو الله يعطيك العافية هلا بموضوع يعني مو موضوع مش استشارة شرعية حول طلاق وكذا استشارة حول وضع عم بيعاني منه الكثير طبعا احنا منضم صوتنا لصوتك وان شاء الله المفروض يكون قيادتنا السياسية نعرف نحن تولي الشهداء وزوي الشهداء الاهتمام الكبير جدا عندنا اجتماع هيئة عامة بعد شهرين وأنا هذا مقترح من المقترحات اللي أنا حاطها كتير من ذوي الشهداء اللي أخذوا قروضها المفروض تخفيف الأباء عنهم بالإمكان بالحد الأكبر طبعا المصرف العقاري جزء من عدة مصارف مصرف تجاري مصرف توفير وغير ذلك المفروض كل الإعفاءات شهيد عفوا لاقترض مصرف العقاري هل هو غير الشهيد اللي اقترض لا لا لا لا بالتأكيد في مصرف التوفير لا قروض الشخصية أنا بعرف مصرف التوفير بيعطي القروض الشخصية هيك على ما أعتقد الكثير منهم مصرف التوفير ومصرف التسليف ومصرف التسليف يعطي قروض شخصية إيه؟ القروض العقارية يمكن سحب عقارات شراء عقار أو إكساء عقار أو ترميم وغير ذلك إضافة لذلك في مقترح، نحن عم نسمع هالشي إنه في مقترح تخفيف الأعباء عن ذوي الشهداء اللي صاحب قروضة، ولأنه هني المعيل هو اللي كان ينتج وهو اللي كان يدفع، هو يعني كثير منهم عائلاتهم ما أنا من ذوي الدخل المحدود ما عم تشتغل، ما في إيدا وظيفة. إضافة لذلك هذا مثل ما قلت لك هاي بده متابعة مع زملائنا أعضاء مجلس الشعب، عندنا 2 من زملائنا محامين طبعا فورا رح نحاول وعم يشتغلوا والله يعطيه العافية. بدأ مقترح للسيد وزير المالية، وطبعا هذا بدأ من قرار سياسي من قيادة السياسية، لأنه نحن بنعرف حتى كانت تصدر مراسيم السيد الرئيس حتى المتراكم عليها قروض كل سنة يعفى من التراكمات ومن الفوائد ويعملوا جدولي جدولي، والمفروض انتم حتى بالحد الادنى المفروض تنعمل جدول يعني اقلها انه معقول يكون فرض غرامه ماليه بعد كل هذا العبء اللي صار؟ لا بالتاكيد هذا هذا هذا هذا ظلم، ونحن نحن لولا الدماء الزكيه الطاهره الله يرحمه جوزك وكثير من اللي فقدوا ارواحهم واستشهدوا وبذلوا وضحوا بدمائهم الزكيه، ما كنت هلا انا قاعد هلا عم قدم استشارتي باذاعه امواج، ما كنا ننبض بالحياه، ما كنا استمرينا يعني تضحياتهم الكبيره. المفروض يصدر قرار ويعطي أمر للمصارف العقارية من السيد مدير عام المصرف العقاري إلى فروعه بكافة المحافظات، أولا إيقاف الفوائد وإيقاف حتى دفع القروض، ليس ما يصدر قرار نهائي بتثبيت ومعالجة هذه الحالة. وأنا بضم صوتي لصوتك، وأنا بالهيئة العامة للاجتماع قريبا بنقابة المحامين لأرفع مقترحك سجلته هلا، ومطلب حق إن شاء الله بيتحقق. إن شاء الله إن شاء الله أستاذ ياسر، شكرا لك، فعلا موضوع مهم ولازم ياخدوه بعين الاعتبار. بنرجع لموضوعنا، كنا عم نحكي عن الطلاق الرجعي، إذا طلق الزوج خلال مدة الأولى مدة العدة بالقول ورجع، هون بده يدفع مهر وعقد جديد أو لا؟ طلقة واحدة لا بحق له رجع، إذا كانت ضمن ثلاث قروض تمام بحق له يرجعها. بالطلاق البينوني الكبرى في حال طلقة ثالثة بده عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد بالتأكيد ومهر جديد بالتأكيد. طيب نحكي عن المخالعة الرضائية أستاذ. طبعا المخالعة الرضائية نحن بدنا نعرف ننتبه ناحية، المفروض يكون نذكرها دائما، عقد الجواز هو عقد رضائي يعني بتوافق إرادتين تمام، إيجاب وقبول، ونحن بنعرف فورا بيسألها رجل الدين أو الكاهن أو بالمحكمة القاضي الشرعي هل أنت موافقة؟ بدها كلمة صريحة بتقول نعم، ما سمعت بتكون أحيانا صوت ضعيف نعم، إذا وبالتالي هالعقد الرضائي معقد أبدي. ممكن تنشأ عدة حالات وأسباب وتخلي هالعقد ما فيه يستمروا فيه بيلجأوا للمحكمة، ممكن ما يلجأوا للمحكمة كتير بيخافوا مثلا عندهم سمعتهم انه والله انا سجلي دعوة طلاق والله انا بدي الجأ ويعملوا محكمين ويعرفوا شو الاسباب الخاصة ولكن دائما على حساب المرأة طبعا حساب المرأة بالتأكيد، لانه لا يكتب رضائي الا بالتنازل ومعقولة هل كذا وكذا، يلجأوا هون لمخالعة. شو هي المخالعة؟ مخالعة في إلى صيغة محددة، يلجأوا لمحامي بمكتبه بيكتب انه بيحطوا يد بيد وبيكتبوا في صيغه محدده خالاتك على مهري وعلى عقد نكاحي على ان مثلا عن تبريني من ما من مهرك، ممكن يتفقوا لا بدي مقابل تدفع لي المقدم او تدفع لي مبلغ او اني اخذ العفش او شو بيتفقوا بقى بيصير مساغ الذهبي وغير ذلك، وبده يكون في شاهدين يشهدوا ويوقع المحامي يحط ختمه ويتقدم بدعوى أمام القاضي أنه صار جرت مخالعة في مكتبي بحضور الشاهدين كذا، وتبادلوا ألفاظ المخالعة على بدل ما قلت ليرة سورية مثلا بتقبض الجوز هيك في شروط شكلية محددة، وهون بيصدر حكم فورا وبيعملوا تنازل بتاعني خلال شهر ممكن أسبوع 10 أيام تخلص الدعوة. ولكن أما في حال الدعوة العادية المرأة هي المتنازلة عن كل الحقوق يعني. لك مرتاح حلوة ما بيكون في مخالعة رضائية بدون ما يكون في تنازل من المرأة؟ لا بيصير، هلا قال لك شغلة شو بصير مخالعة رضائية كيف بتصير الأمور؟ بتصير الأمور إنه المخالعة الرضائية اتفاق مثل ما حكي اتفاق بين الطرفين. هلا ممكن جوزي عنك إلا أنا ما بأمل مخالها رضا، إلا بدي خليكي لا معلقة ولا مطلقة وتضلي سنة سنتين لينبرم القرار من محكمة النقض إذا ما بتبريني من مقدمك ومن مؤهرك المعجل والمؤجل، ما بتبريني من كل شيء. طبعا هون بقى ترجع بقى ل تتحمل الجوز وتحافظ على حقوقه كل الأحوال على حسابها. ممكن, ممكن ممكن تقول له أنا بدي كذا، ولكن الوقت عم يمضى من العمر. بس بيتفقوا أحيانا بكتير من المخالات اللي عملتها بيطلع لها المقدم، بيطلع لها العفش، بيطلع لها المساق الذهبي، بيطلع لها كتير من الأمور. ممكن نرجع لاتصالنا أستاذ ياسر على 213-215. ألو، نهارك سعيد. نهارك سعيد ميرنا، كيفك؟ كيفك رنا؟ تمام، سعد أوقاتك. مداخلة أو استشارة ميرنا؟ ممكن استشارة. تفضلي أستاذ ياسر معك. هلا، يعطيك العافية أستاذ. يعطيك العافية. هلا أستاذ، دائما نحن عم نشوف أو نسمع فيها أنا كمان مثلا بأيامي العادية بين أصدقائي بين مجتمعي، إنه فرضا الأب بيصير له شيء أو بيموت وبيكون عنده ورثة أو مبلغ من المال أو أي شيء كان، دائما إذا كان عنده صبيان وبنات أولاد، إذا كان في صبيان الولد هو اللي بياخد الورثة أو بيتحكم فيها. أنا يا ريت صلح لي معلومتي. وإذا ما كان في صبي فممكن الأعمام الفتاة يلي بنته اللي عنده ياها الرجل اللي توفى، الأعمام هين هنن بيكون لهم الصلاحية يلي يتحكموا بالورثة. البنت ما بتاخد شيء أو ممكن لعمر معين. أنا كتير يعني حابة أعرف ليش. هلا بالقانون الأحوال الشخصي وبالنظام العام والإنسان اللي مثل بيقولوا الحريص على حقوق أبنائه، المرأة لها الحق مثل الرجل، والورثة معروفة، عند الورثة بتتوزع حسب حصر الإرث الشرعي أو القانوني. نحن بنعرف في الشرعي والقانوني، الشرعي للذكر حصر الأنثيين وكثير من الأمور، يعني ما في هضم للحقوق. لكن حسب، إذا ما عنده بنات، ما عنده إلا بنات وتوفى، ممكن هون في حالة خاصة، في حالات بيطلع الورثة أمامه بيمكن يطلع له نسبة من الورثة وغير ذلك. لكن هاي الحالة مثل ما حكينا بالإرث، الإرث حق من حقوق رب العالمين، المفروض الأنثى تأخذ نصيبة الإرث المحدد حسب حصر الإرث وحسب هون في معادلة استاذتنا. يعني المفروض بس على بتوفى الشخص بدي أعرف شو عدد الذكور، شو عنده الإناث. هون بقى فيني أحسب لك كل واحد شو بيطلع له، شو عنده أملاك السكن، البيوت شو بيطلع له، إذا أرض شو بيطلع له. وعملية حسابية بدها نرجع لقانون الأحكام ونرجع نشوف مين بيحجب ومين متوفى، أمه متوفى ولا أبوه متوفى ولا غير ذلك. عملية معقدة بعد الشيء، بدها عملية حسبي. بس بالنتيجة لا، أنا بعرف أنه بيطلع له الأنثى مثل ما بيطلع له الرجل، وهذا نوع من القصور بالعقل ونوع من هضم حقوق المرأة أنه تحرم من. أنا عندي حالة استاذتنا من شخص غني جدا جدا جدا، محروم من، قمت لها دعوة وثبت لها حقها بالقضاء وحق الأرث. يعني هذا والدة اللي توفى عنده هالعقارات، مو معقول الذكور يملكون مكاتب لمتاجرة السيارة وأموال هائلة يحرموها، كانوا بدهم يهضموا حق أخته. لا، وطلع قانون وثبت لها حق الأرث، وآخر شيء صارت نوع من الاتفاق الرضا إنك تاخدي هون أرض وتاخدي هون عقار وتاخدي هون. ما في في إذا بده يهضم حق الله تلجأ للقضاء المدني والطلب بحق الإرث وتجيب حصر إرث، وأنا برأيي بيطلع له حق القانوني. طبعا أستاذ ياسر، أنا بدي أعلق هون، أديل العادات والتقاليد بالمجتمع أحيانا عم بتكون ظالمة إذا القانون للأسف. يعني والتشريع أنصف المرأة، عم بيكون العادات والتقاليد ظالمة. في كتير عيال ما بيورثوا البنت، مو لأنه هن ما بدهم، إنه وضعها منيح فخلص أنا ما رح ورثها، وصارت عادة جارية إنه البنت لا تورث، بالرغم من إنه يعني بالقرآن الكريم موجود إنه البنت الأنثى تورث. هون الأنثى كثير من الأوقات نحن منلومها، منقلها ليش ما بترفعي صوتك وبتقولي أنا بدي. العادات والتقاليد بتخليها أنها تسكت، لأنه المجتمع الحواليه ممكن يزعل منها، أهلها ممكن يعادوها، أخواتها ممكن يعادوها. يعني هاي ثغرة لازم الكل يفقلها عن جد. بالتأكيد بالتأكيد. نرجع نكمل أستاذ، وصلنا على الطلاق التعسفي. طبعا الطلاق التعسفي، الطلاق اللي بتتفاجأ فيه المرأة أنه عم يدق الباب وجاي المحضر المحكمي ومبلغها أنت مطلقة من جوزك. بتقوم قائمة بكل واجباتها الأسروية، وما مخصص شيء، وعم تربي أولادها وعم بتضحي مع جوزها لأسباب عدة. هذا تعسف وما عنده لا مصدر رزق ولا بيصدر حكم. بالتالي هذا الطلاق التعسفي ممكن تلجأ الأنثى أو الأمرأة إلى القضاء الشرعي وتقيم دعوة وتطالب بحقها بالتعويض بالطلاق التعسفي، وبيطلع لها إذا عندها أبناء 4 أشهر سابقة لتاريخ الإدعاء نفقة، بيطلع لها تعويض طلاق تعسفي وبحق لها تلزم حتى لو كانت موظفة تنفق يعني. لا إذا طبعا في حالات إذا موظفة ما بيحق لها تعويض طلاق تعسفي، وإذا تجوزت من شخص آخر ما بيحق لها تلجأ لطلب بالتعويض طلاق تعسفي. طبعا في عالم تلجأ مباشرة بتصير أسوأ، يعني هلا نحن مو فقط نحط اللوم فورا على الرجل، كثير من الحالات يعني أنا بعرف كثير من الحالات للأسف الشديد اللي بتأثر. يعني عندي إحدى العائلات النازحين اللي عملنا مثل ما بيقولوا ما فيني يستمروا، قامت وبدها تطلق وأملك وأنا ضمن إمكانياتي، وتفاجأ أنه تجوزت من صديقه الشخصي أو من أخوه أو من كتير من الأمور، أنه عايشة بنمط عيشي هاي لايف مثل ما بيقولوا، ما بقى فيها تتحمل هالأزمة. بالتالي لا هذا مو طلاق تعسفي، هذا هي تتحمل يعني في في في في شروخات بالمجتمع. صحيح. في انعدام القيم الأخلاقية، نحن أزمتنا أزمة أخلاق، لما كنا عندنا انعدام وأزمة أخلاق عشناها ما كنا وصلنا للحالة، وما كان حملوا السلاح وصاروا للأسف الشديد عملاء بعض البعض. بس هيدي حالة أساس طبعا، هي حالة أنا ما عم طبعا مجتمع أبدا نحن مو بها. هلا أقول لك شغلي، ما نحكي مثل ما بيقول ما عم دافع عن الرجل، الرجل عنده أسباب كثيرة قد ظلم هاي بحق المرأة، وقلت المرأة تعسفي في حد ذاته يعني هي ما عندها علم، وبجوز فعلا تكون قائمة بكل واجباتها بالبيت ومع أولادها ويجيها هذا القرار، ممكن نتيجة عصبية، ممكن نتيجة نكاية ما بتاع يعني ما بنعرف. ممكن الشخص بده يتجوز جوزي ثاني ورفضت مبرر طبعا، وممكن بيخف عليها ضغط انه ما في اول ما في ما انه قادر يعدل. كيف ممكن المرأة تثبت ان هي فعلا هي يعني ما بيجوز علي الطلاق التعسفي، يعني هي فعلا قائمة بأعمال، يعني وين أدلة وين إثباتاتها، يعني كيف رح يصدق القاضي أو شو بدها تقدم؟ أولا مجرد أن يقيم الدعوة بإرادة منفردي هذا أكبر إثبات. تمام. يعني قبل ما يبلغ ويكتب أنه أنا بدي أعطيها مقدمة ومهرة مقدم ولا مؤخر، وبيحطهم بصندوق المحكمة، ومتى حطهم بصندوق المحكمة خلاص هذا بيثبت. إضافة لذلك القاضي الشرعي عنده قناعة وجدانية، وهو بيقدر هي بتقدم وتقول له أني أنا عندي مثلا أبناء وأنا عم قوم بواجبي وأنا ما متفاجئ، وفي شهود وغيره وغيره. يعني القاضي الشرعي من خلال وقائع الدعوة اللي هي صيغة الدعوة لحالة حد دليل إداني للرجل للجوز اللي يقدم. صار بيقدم بإرادة منفردة إني أنا بدي طلق وعطيها، إذن هذه أنت ما تتعسف، خاصة إذا مثل ما قلت ليست عاملة في الدولة، ما عندها دخل، عندها أبناء، عندها كذا، هذا ينطبق تحت الطلاق التعسفي. كاملين أستاذ ياسر على 213-215 وعلى هواء أمواج FM. بدنا نقول ألو. ألو، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. بتشكركم على البرنامج الحلو وعلى الإشارات والأستاذ. اهلا وسهلا فيك. بدي اسالكم، بدي اسال سؤال. تفضل استاذ ياسر معك. لا انا مثلا انا معي البيت باسمي والوالد مسجل لي باسمي، بس حترك هو حق الانتفاع مدى الحياه له للوالدي. طيب في حال لا سمح الله صار معه مثلا حاله كوما او حاله زهايمر او اي حاله، انا قادر اتصرف بالبيت مثل ما بدي؟ يعني انا قادر مثلا نبيعه دون موافقتين هيك؟ هلا لأقول لك شغلي، حق الانتفاع يعني حق الأول، حق الرقبة مسجل لك يا إلك، يعني أنت تلقائيا بعد وفاة بعد عمر طويل الوالد أو الوالدة تلقائيا ما في داعي تعمل أي شيء، بينتقل بصير حق الانتفاع مع حق الرقبة، الملك مع حق الانتفاع مدى الحياة. هلا هون إذا بدك تلجأ إنه زهايمر أو كذا، بدك تلجأ بقى هون للمحكمة تسجل دعوة تثبت هالحالة. يصدر طبعا بدك تثبت الحالة، يسبق تشوف القاضي بقى شو هم، ترجع بقى للقاضي والمستند القانوني اللي عندك انه بس من الواجب. يعني هلا اقول لك شغلي هون، حق الانتفاع حتى لو كان اصيب بزهايمر او كذا، هو منتفع بهذا العقار، يعني هذا ملاذ امن له يقعد فيه، ما نو حق يعني مثل بيقولوا ملك انه راح يتصرف، حتى ما فيه يتصرف. انتبه ناحية حق الانتفاع، ما فيه يبيعه، ما فيه يقول حق الانتفاع بدي ورثه لشخص ثاني، ما فيه، بيضل هذا لك. بس الواجب الاخلاقي، لا الواجب الاخلاقي ما في حدا يلجا لهالامور، المفروض يرعاه ويضل بالبيت ينتفع فيه، لانه من الاسباب الرئيسيه يعني حصل حق الانتفاع. ما حط حق الانتفاع الا خوف من كتير أمور. هلا كتير في حالات يا أستاذنا الكريم، حالات خاصة كتير عندي أنا كمحامي، حق الانتفاع عنده بيسكن هو وعائلته بالبيت، أحيانا الزوجة ما بتتقبل يسكن والده أو والدته معه، تلجأ لكتير من الأساليب لحتى مثل بيقولوا طفشوا من البيت. هون حق الانتفاع اللي كاتبه هو ضماني إنه يضل بالبيت حتى يعيش عيشة كريمة، ليس ما الله ياخذ أمانته. يعني عمليا واجب الأخلاقي والواجب القانوني بيضل حتى الرب ياخذ أمانته. بالتأكيد بالتأكيد. شكرا بيتشكرك بيتشكرك شكرا لك. هلا للحقيقة أستاذ ياسر فعلا يعني دايما الأخلاق، أنت ذكرت مشوي قلت نحن عشنا أزمة أخلاق، هي فعلا نحن مرقنا بأزمة أخلاق، ولكن هي ما من عوايدنا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، يعني هي كانت فترة وإن شاء الله عدت ورجعنا إن شاء الله. يعني يكون الموضوع أستاذ ياسر بكلمة أخيرة قبل ما نختم عن موضوع الطلاق، إمتى بس بحق لها للمرأة أن تطلب الطلاق بإجازة لو سمحت؟ طبعا في عدة الأسباب، الطلاق لعلة الغياب، الطلاق بسبب الشقاق، ما في تحمل حياة الزوجية، كتير من الأساليب والأسباب، الطلاق لعلة الأمراض، المرض ممكن يكون في أمراض كثيرة هلا بحكي فيها بالتفاصيل. طبعا الطلاق لعلة الغياب إذا الشخص الحكم ولا يكون سنتين ثلاث سنين بحق له خلال سنة الطالب، لأنه ما في مورد رزق وغير ذلك، والقاضي بيلجأ وبيصدر قرار. القرار لعلة الأمراض والمرض، طبعا إذا الجوزي هون عرفت أنه بمرض جوزة أنه مريض، ما بحق له الطالب إلا في حالة خاصة، إذا كان في مرض مثل مرض العني وغير قادر يجامع ويقوم بواجبه الجنسي أو بحق له الطالب والقاضي بيصدر قرار. طبعا العلل والمرض، الغياب، الطلاق، مثل بيقولوا التعسف، في ساعه بيلجأ في الطلاق ويكون متعسف بحق الطالب بتعويض وتلجأ للمحكمه الشرعيه. بدي اتشكرك استاذ ياسر محرز المحامي وعضو مجلس اداره مركز أرادوس للتحكيم ورئيس مكتب الاعلام، كنت معنا اليوم عبر اثير امواج اف ام، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافيه. صرت معود عالفرقة، ما بترجى حدا يضل، ولا بحترق عملقة، ولا بتعذب لما فل. صرت معود. أطيب التحيات لكم مستمعينا من فريق العمل اللي كان مرافقني لليوم، ولا بحترق عملقة، ولا بتعذب. على الهندسة جمانة محمد، عصوت ميس سليمان، أما الرد الهاتفي نادين الشاعر. إعداد والتقديم كنت معكم رنا خضور، والإخراج لمخرجتنا رودينا سليمان. وهلأ صار وقت نرجع مستمعينا لاستديوهات اللاذقية لنسمع أقوى البرامج وأحلى الأغاني وبس على هوا أمواج FM.